القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد يسوده الحب والتعاون والترابط بين كل أفراد الأسرة. رمضان كريم، الله أكرم، مدهد أذان، مدهد أذان مغرب وأرحم. رمضان كريم، الله أكرم، مدهد أذان، مدهد أذان مغرب وأرحم. بالنسمة بتهفف وتفوت، برد وسلام على من أسلم. بالنسمة بتهفف وتفوت، برد وسلام على من أسلم. رمضان كريم، الله أكرم، رمضان وحس الشيخ رفعت، والنقشة بندي صدر كروان. يا مصر يا مأمنة برفعت، المصطفى وحفظ القرآن. رمضان وحس الشيخ رفعت، والنقشة بندي صدر. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. يا كريم، في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع مبادرة الخير في شهر الخير. صباح الخير والبركة على الأسرة المصرية. رمضان شهر الخير والبركة. احنا بنعتقد ان احنا بنعمل خير في الآخرين او للآخرين في شهر رمضان، ولكن الحقيقة ان احنا في احتياج لعمل الخير، لانه بيدينا شعور بالمتعة والرضا. شهر رمضان شهر بيوصلنا بالخير بشكل فطري، ورسلنا عليه أفضل صلاة وسلام قال لنا الخير فيه وفي أمتي إلى يوم الدين. مبادرات الخير في رمضان كتير، منها الإطعام والكساء وسقية الماء، لكن الخير ما بيقفش عند حد. الخير ممكن يكون في احتياج أكتر في الأيام اللي احنا فيها. في ناس كتير محتاجة للدواء، محتاجة إنها تتعالج. ممكن تبقى في مبادرة خير عن طريق إن احنا الصيدلية، أقرب صيدلية لينا، نشوف مين من الناس بتاخد بشكل دوري أدوية، ونحاول إن احنا نتفق مع الصيدلي إن هو في مبلغ ما أنا بديه للصيدلي علشان هو يبقى بيوفر على أي حد جاي معهوش أو متعذر، وده بيبقى على علم بيه كويس قوي من خلال المعاملة إن هو يقدر يوفر له المبلغ ده، يوفر له الدواء. في الوقت الحالي أعتقد دي حاجة، إحنا في حاجة مثل دي، العلاج أهم كتير، وروح البني آدم غالية قوي على إن احنا لازم نحافظ عليها من خلال مبادرة الخير ومبادرة علاج الغير مقتدر. أعتقد أن احنا ممكن نبقى عملنا خير لينا ولأمتنا إلى يوم الدين. إسلام عبد الرؤوف، وزارة الثقافة، وزميل كلية الطباعة. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا الدكتور وليد برهام، وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. مالها عمته؟ إيه اللي جرالها؟ عمتك قررت تسافر وتسيب البلد يا أميرة. إيه؟ أنت بتقول إيه؟ لا لا لا، مش ممكن عمته تسيبنا وتسافر؟ بتقول إنها ما بقتش قادرة تعيش هنا، وإنها لازم تغير المكان والبيئة المحيطة بيها علشان تلاقي نفسها. إيه ده؟ إيه الكلام الغريب ده؟ هو ده اللي حصل. لا لا، أنا مش ممكن أتصور حياتنا من غير عمته. طب وفين باباكي؟ فين باباكي من اللي بيحصل ده كله في العيلة؟ أنا بصراحة مستغربة قوي موقف بابا في حاجات كتير. أنا بقى مستغرب موقفكم كلكم مع بعض الفترة اللي فاتت بصراحة. ليه بقى ان شاء الله يا سي كريم؟ شوفي بقى انت حال كل واحد في العيله بقى عامل ازاي. تحسي ان كل فرد في عيله مرزوق بقى بيدور على نفسه بس ومصلحته بس. مش دي عيله مرزوق اللي عرفتها من زمان؟ مش عارفه والله ايه اللي بيحصل في عيلتنا. يمكن عين صابت العيله ولا ايه؟ عين ايه وكلام فارغ من اللي بتقوليه ده؟ بس بقى مذيعه مثقفه زيك يا اميره تعتقد في الكلام ده برضو؟ لا انا عمري ما اعتقدت في الكلام ده، بس مستغربه اللي بيحصل لنا. انت متاكد من موضوع عمته ده؟ طبعا يا أميرة متأكد جدا كمان. يمكن تكون متضايقة شوية ولا حاجة. للأسف الموضوع دخل في مرحلة الجد وشكلها بدأت في التنفيذ. لا بقى أنا لازم أتصرف. أنا مش هقعد أتفرج كده لغاية ما الاقيها سافرت وسابتنا. مالك يا أميرة؟ إيه سبب الاجتماع المفاجئ اللي طلبتيه ده؟ صحيح يا أميرة أنت قلقتينا قوي. خير يا حبيبتي؟ في إيه؟ مالك ساكتة ومساهمة كده ليه؟ ده أنت أول ما كلمتيني سبت معتز مع وائل ونزلتلي الجري. كنت لازم أقعد معاكي يا ماما عفاف أنت والدكتورة نعمة علشان نشوف حل الأزمة اللي بنواجهها دي. أزمة إيه يا أميرة كفالة الشر يا حبيبتي؟ عمته غادة عايزة تسيب مصر وتسافر. ما احنا عارفين. عارفين؟ عارفين وساكتين؟ يعني ما فيش حد فيكم يقولي او يتصرف؟ هو ده غريب على غدا؟ ما انتم عارفينها كل فتره بحاله، اهو شويه هتغير رايها. ايوه بس كريم بيقول انها بدات تنفس فعلا. والمطلوب مننا ايه بقى دلوقتي يا اميره؟ مطلوب اننا نتدخل، ما نسيبهاش تعمل اللي بتفكر فيه. وهي غدا ممكن تسمع كلام اي حد؟ على رايك دي غدا سامي مرزوق. طب والحل؟ الحل عندك انت. غدا بتحبك، مش ممكن تسمع كلام حد غيرك ابدا. عزيزتي المستمعه، حول الطاقه الايجابيه المستمده من الوضوء اجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة سهى عيد خبيرة طاقة المكان. دكتورة سهى أهلا بحضرتك معنا وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا بيكي أستاذة هبة وكل سنة وكل السادة المستمعين بخير وبركة والسلام يا رب. دكتورة سهى بنتكلم مع حضرتك عن الطاقة الإيجابية المستمدة من الوضوء. بصراحة طاقة روحانية عالية جدا في طاقة الوضوء وخصوصا الوضوء بالذات، لأن دايما بتعلق على جسد الإنسان اللي هو الهالة. كل واحد فينا عنده كده حاجة عاملة زي النورانية أو الهالة، تمام، على جسده، حاجة كده مشعة كده زي الإضاءة حواليه. فسبحان الله طاقة الوضوء بتزيل كل الطاقات السلبية من الجسد. ليه؟ لأن إحنا عندنا الإيد بنعمل بيها حاجات كتير حلوة ووحشة، الرجل بنعمل بيها حاجات كتير حلوة ووحشة، بنروح مكان وحش أو بنعمل حاجة مش كويسة وبنعمل بيها حاجة وحشة وحاجة حلوة. فبالتالي الإيد والرجل، وتخيلي بقى البق، اللسان، البق اللي بنتكلم بيه حاجة حلوة ووحشة. فإحنا بنزيل جميع الطاقات السلبية العالقة خلال اليوم من جسمنا، بأن إحنا بنزيل، بنغسل إيدينا وبنتوضى وبنغسل رجلينا وبنتوضى وبنتمضمض وودنا ومناخيرنا وبنغسل وشنا. كل الحاجات دي الظاهرية اللي طالعة برا الهدوم معظمها دي اللي بتعلق بيها الطاقات السلبية. فعشان كده طاقة الوضوء طاقة نور، فبنزيل بيها كل الطاقات السلبية العالقة بطاقة الوضوء والاغتسال للمسلم. وطبعا مش عايزه اقول لك ان احنا جسمنا ووشنا بينور، الهاله بتاعتنا بتبقى مضيئه، تمام، غير الانسان اللي ما بيتوضاش اللي هو بيبقى وشه ازرق، يعني يبقى الوش بتاعه كمان الهاله بتاعته بتكون زرقاء مش بيضه. يعني الموضوع ده ليه حقيقه علميه ثابته؟ ده حقيقي في علوم الطاقه. ده حقيقي، ده فعلا حقيقي. بتلاقي الانسان اللي بيتوضى وبيصلي على وشه نور، طاقة نور، إضاءة كده، لأن دي الهالة. في دلوقتي العصر الحديث في بعض الكاميرات الخاصة بتصوير هالة كل شيء، كل شيء، يعني هالة ورقة الشجر بتقدري تصوريها وهي سليمة ونضرة وانتي قطعاها أو أنتي شلتيها من الغصن وقطعتيها بتبقى الهالة بتاعتها ضعيفة جدا وهالة ميتة. الإنسان العصبي الأجريسيف اللي طاقته سلبية أو الكاره أو الحاقد صوري، وصوري واحد تاني طاقته إيجابية ومتودي وبيصلي ووشه في كل نور، بتبقى الهالة مختلفة. فهي دي بعض الكاميرات التصوير في العلم الحديث دلوقتي موجودة لتصوير هالة الأشخاص وهالة الناس. وكمان في كان عالم ياباني برضو كان صور بعض الناس بعد الصلاة وقبل الصلاة، وصورهم في الوضوء قبل الوضوء وبعد الوضوء، ففي اختلاف كلي وجذري على وجوه هذه الناس. يعني حتى بين الناس وبعضها نلاقي ده سائد ما شاء الله وشك منور، ما شاء الله عندك قبول، عندك حضور، ليه أساس علمي، ليه أساس علمي. ده غير كمان عايزة أقول لحضرتك حاجة، التدليك اللي بيتم بيه تدليك كل جزء في جسم الإنسان ده مساج طبيعي أثناء الوضوء طبعا. بيحرك المسارات الطاقة في الجسم، بالدم تدفق الدم، التوتر بيزيله، الإرهاق والإجهاد. يعني كتير قوي من الناس تقول لك إيه ده، أنا بعد ما يعني مثلا عندك مشوار تعبتي فيه أجهدتي فيه، جربي بس تحطي رجليكي في المية وتدلكيها، ده أنت كده خلاص أزلتي الطاقة السلبية العالقة من الإنسان. غير كده كمان أن أنت ده ساعات كتير قوي الإنسان في علوم الطاقة بيقول لك إيه، أنه هو كتير بيجي مثلا واحد بيعمل شيء عايز يشيل بيه الطاقة السلبية من الإنسان، فبيعمل إيحاء كده إن هو بيسيل الشيء من إيديه وبيعصره زي ما بنعصر إيدينا وإحنا بنغسلها، إنك خلاص تخلصتي من هذا الشيء السلبي عن طريق الاغتسال بطريقة الإيدين والرجلين ولحد الرسغ والمرفقين والودان والسمع والبق والمضمضة والاستنشاق التنفس، كل شيء عالق نتيجة التقاطه سواء من الأشخاص أو قمتي بعمل سلبي، تمام؟ فده بيضيع على طول. جمالك في رمضان مع خبيرة التجميل إميل أحمدي. صباح الخير على كل المستمعين، النهاردة معاكي في فقرة جمالك في رمضان. النهاردة هتكلم معاكي عن البشرة المثالية، ازاي يكون عندي بشرة مثالية، ازاي احب بشرتي، ازاي بشرتي تبقى جميلة. هقولك نقاط بسيطة لو مشينا بيها هتكون عندنا بشرة مثالية. اول حاجة عايز اتكلم معاكي فيها الصابون العادي، نتجنب استخدام الصابون العادي، ما نغسلش وشنا بالصابون العادي، لا احنا ممكن نستبدله بصابون طبي او صابون كبريتي. الصابون دوت بيبقى يا جماعة خالي من الكيماويات، هلاقيه في الصيدلية بأسعار مناسبة جدا، هستخدمه مرة صباحا ومرة مساء. كمان عايزة اتكلم معاكي في ماء الورد، ماء الورد ممتاز جدا وبرضو بلاقيه في الصيدلية بأسعار مناسبة. بعد ما بغسل وشي الصبح بالصابونة الطبية هجيب قطنة واستخدم بيها نقاط من مية الورد واحطها على وشي. كمان بالليل لما اغسل وشي قبل ما انام بالصابونة الطبية هحط برضو مية الورد بالقطنة مساء، تمام؟ يبقى مية الورد مرة صباحا ومرة مساء، تمام؟ كمان عايزة اتكلم معاكي في حب الشباب. احنا كلنا اكيد في بنات كتير بيجي لها حب شباب، اوقات الدورة الشهرية بيجي لنا حباية بتضايقنا، طبعا بنفكر ان احنا نتخلص بيها بايدينا، نضغط عليها نحاول التخلص منها. ده من اكبر خطأ ممكن نعمله. ليه؟ لان انا لما بعمل كده بساهم في انتقاله من المنطقة الاخرى في وشي، يعني بيساعد بشكل كبير على انتشاره في الوجه. فاحنا نحاول نعالج بشكل دوائي وما نحاولش ان احنا نلمس الحبوب ديت عشان ما تنتشرش في وشي، تمام؟ كمان عايزة اتكلم معاكي في حاجة ضروري جدا جدا جدا ومن ابسط الحاجات الموجودة، المية. المية وشرب المية، انا لازم اشرب من لتر لاتنين لتر في اليوم، دي أقل حاجة ممكن أشربها. ليه؟ شرب المية بيحافظ على البشرة، بيمنع حب الشباب، بيقلل الشحوب، بيحافظ على نضارة البشرة ومرونتها. يبقى أنا على قد ما أقدر أشرب مية، ممكن نجزقها على يعني على أوقات كده في رمضان. مثلا أنت بعد ما تفطري اشربي كوبايتين مية، استني ساعة واشربي كوبايتين مية، حاولي تزبطي وقتك في رمضان لحد السحور. إن شاء الله ممكن نوصل للحد إن إحنا نوصل من لتر لترين مية في رمضان، ده هيبقى تمام جدا معايا وحافظ بيه على بشرتي. كمان بما أننا في رمضان وبناكل سلطة، أنا عايزة أقولك أن الخضروات من أهم العوامل اللي بتأثر على البشرة بشكل إيجابي جدا. حافظي على بشرتك بأنك تاكلي خضروات، بتحافظ على البشرة من الجفاف. كمان ممكن نشرب العصاير الطبيعية اللي هي غنية بالفيتامينات اللي هنعملها في البيت. لو مشينا على الحاجات اللي قلتلك عليها إن شاء الله هيكون عندنا بشرة مثالية. وكل سنة وانتم طيبين ودايما بصحة وسعادة يا رب. وانتظروني في فقرات تانية هتكلم معاكم عن ماسكات طبيعية للبشرة. انتظروني. إيميل أحمد. روشتة رمضانية تقدمها لنا هالة سالم. دكتور سمير عنتر استشاري الجهاز الهضمي والكبد والحميات ومدير مستشفى حميات امبابة الأسبق. صباح الخير يا دكتور ورمضان كريم. صباح الخير يا فندم، وكل سنة كلنا طيبين ورمضان كريم على الأمة الإسلامية كلها ومصر يا رب إن شاء الله. دكتور سمير، ما هي النصائح اللي حضرتك بتوجهها لمريض الكبد الدهني أثناء الصيام وأيضا بعد الإفطار؟ طبعا موضوع الكبد الدهني أو أمراض الكبد المزمنة بالنسبة للصيام بتبقى يعني محتاجة ان احنا يكون في تعليمات غذائية ملزمة للجميع، بان احنا بنقول انه الاكل اللي بيكون بالنسبة للمرضى اللي هم بيعانوا من مشاكل الكبد الدهني او المزمن بيجب انه يكون اكل معتدل، من ناحية مفيش افراط في الحلويات او الاصابية زي الحلويات السبقية، الكنافة، البسبوسة، القطايف، الحاجات زي كده، قطعة واحدة كفاية في اليوم. الحاجات اللي نستعيد بالسكريات عن طريق الفواكه الطازة وليس عن طريق السكر العادي، لأن السكر العادي هي أو بدائل السكر يا دكتور؟ مفيش بدائل للسكر غير الفواكه. بدائل المصنعة برضه مش مطلوبة لأنها فيها كلها ما هيش مأمونة، وبنفضل الابتعاد عنها. اللي عاوز إن هو يحلي فنجان شاي أو فنجان قهوة أو أي حاجة ممكن يحط عليها معلقة عسل أبيض طبيعي صغيرة، هتبقى أفضل مليون مرة وأرخص من البدائل المصنعة، وأفيد للكبد وأفيد للدورة الدموية وأفيد للمناعة وأفيد للسيولة في الدم. فيها فوائد كتيرة جدا جدا وغير محفوفة المخاطر زي الحاجات الكيماوية أو الحاجات المصنعة اللي هي بيبتدي يعني يبقى فيها نوع من الدعاية الشديد ليها، لكن هياش مأمونة بقدر كبير. فإحنا بنقول إن يكون الأكل بكميات خفيفة، ويكون نبتعد عن السكريات الزائقة، سكر الكتير الابيض في الشاي او السكر في الحلويات، والاكل الدسم نستعيد عنه بالاكل اللي هو بيكون ني في ني، وان احنا ناكل بكميات معقوله. وافضل انه يكون الفطار بالنسبه لمرضى الكبد الدهني على مرتين، مره اثناء الفطار بعد اذان المغرب على طول بعد ما يصلي المغرب بطبق شوربه خفيف مع قطعه لحمه او فراخ او سمك خفيفه، بعض الرز الأرز في الطبق بكمية برضو يعني مش كبيرة، ومعها الخضار بتاعنا أيا كان نوعه مفيش منه مشاكل، بس يكون معمول بطريقة يعني خفيفة الطهو ومش مسبك. وقطعة حلويات لو حب الإنسان أو قطعة فاكهة يبقى أفضل، وفنجان الشاي أو القهوة مفيش مشاكل فيه. دكتور سمير، ما هي يعني عوامل الخطورة التي تظهر على مريض الكبد الدهني أثناء الصيام أو بعد الإفطار يا دكتور، وعليه أن يتوجه إلى الطبيب فورا؟ هي بتبقى المشكله ما مش واضحه من ناحيه بذاتها زي مثلا امراض القلب او كذا او كذا، لكن هي بتبقى بالاحساس بالاعياء والاجهاد السريع والاحساس بضعف التركيز والتثاقل، وان الانسان مش في حالته الطبيعيه الذهنيه والعضليه، وده معناه ان في عندي كارت اصفر او في نقوس الخطر بيقول انه لازم نستعين بالطبيب علشان نشرح له الامر، لانه ربما يكون العلاج في احيانا بعض الحاجات اللي هي زي مدرات للبول احيانا بيكتبها بعض الاطباء في الظروف زي كده، وكنت تكون اصابت الانسان بنوع من الوهن الشديد مع الصيام الطويل 16 ساعه او انه يكون 14 ساعه، وفي نفس الوقت يكون لو في لا قدر الله اي انتفاخ في الرجلين او تورم في الساقين. دكتور، احيانا مريض الكبد الدهني او مريض الكبد بصفه عامه بيشعر بالكسل او بالنوم المفاجئ، يعني في اي مكان بيحس ان هو ينام مباشره، يعني ده بيبقى دلاله لايه يا دكتور؟ هو يعني هو الكبد طبعا ربنا سبحانه وتعالى خلقه فينا كعضو يعني ملوش مثيل في انه هو المكان اللي بيتحول فيه التمثيل الغذائي باللغه العلميه، ف التمثيل الغذائي يعني ان هو يبقى الاكل بتاعنا اللي بناكله بيتحول للعناصر الاوليه ويبتدي يتحول لمصادر للطاقه والبناء او كذا، وده طبعا بيبقى وظيفه الكبد. فلما يكون الوظيفه دي فيها خلل ملحوظ بيحصل انه الاستفاده من الاكل انه يبقى يعمل طاقه او كذا بتبقى معكوسه وبتبقى في حمل على الكبد زياده، ومن هنا بيبقى الانسان مش واخد الطاقه بتاعته. زي بالظبط حضرتك لما يكون في عندك جهاز كهربائي في البيت، ثلاجه او غساله، والكهرباء ضعفت فبتبتدي تشتغل بنوع من الوهن وبتبقى مش قوتها الطبيعيه. طبعا دي حاجه بتبقى من الحاجات اللي هي يعني ننبه ليها مريض الكبد دايما، وعشان كده المرضى دول محتاجين زي مريض السكر ومريض القلب ومريض الضغط ومريض كل حاجه مزمنه ان يكون في متابعه مع الطبيب على الاقل مره كل شهرين ثلاثه. واللي ما زارش الطبيب بتاعه عشان يتابع الكبد بتاعه قبل رمضان بيبادر بانه هو يروح للدكتور يسال المتابع دي يقول له انا دلوقتي في رمضان بحس بكذا كذا سمك يومين ثلاثه او كذا، وحاسس بان انا طبيعي او غير طبيعي وعندي ملاحظات هنا. الطبيب ممكن ان هو يفند له الامور ويبتدي يتابع تحاليله ويعمل له الاشعاعات، فاذا كان في اي تعديل في نظامه هيوجهه الطبيب، لان الموضوع بيبقى محتاج نوع من لكل مقام مقاس. صحي ومفيد مع الدكتورة سارة سامي استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية. صباح الخير، كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة رمضان، يتعاد علينا كلنا بالخير واليمن والبركات. كافي أولي، موكا، شاي بلبن، لاتي، صودا، هات شوكليت، قهوة سريعة الذوبان، دي كلها مسميات كده لمفردات بقت كلها منتشرة وبقت ضمن الطقوس اليومية بتاعتنا، سواء كانت في شغلنا أو سواء كانت مع أصدقائنا لو تقابلنا في أي مكان. وده طبعا بيتغير تماما في رمضان، وبنواجه تحدي التغيير من صداع وأعراض انسحاب للكافيين، وطبعا ده المعنى الفعلي للي بيحصل بعد إدمان الكافيين بنسبة كبيرة. الصداع، القلق، التوتر، صعوبة التركيز والتغييرات المزاجية، وكمان شوية نقط تانية نقدر ان احنا بنلمسها بشكل كبير وقت ما احنا بنبتدي ندخل في الصيام وتمتنع عننا جرعات الكافيين اللي احنا كنا متعودين عليها بجرعات كبيرة جدا، لانه في خلال الصيام ما فيش ده كله. فإيه اللي هيحصل بالظبط؟ إنه دايما هيبقى عندنا توتر وصعوبة في التركيز وتغيير مزاجي مش لطيف خالص، ومش هيخلينا قادرين إن احنا نستمر في الشغل بإنتاجية كويسة. نقدر نعمل إيه علشان نبتدي نتجنب آثار الانسحاب أو أعراض انسحاب الكافيين من الجسم أثناء الصيام؟ أول حاجة نقدر إن احنا نقلل شوية في استهلاك الكافيين قبل رمضان بكام يوم بشكل تدريجي. يعني اللي كان متعود على 3 فناجيل قهوة في اليوم يبتدي إن هو يخليهم فنجانين. مثلا الناس اللي كانت بتاخد شوكولات كتيرة أو بتبتدي إنها مثلا يومها بيكون مليان مشروبات فيها قهوة سريعة الذوبان بكمية كبيرة، يبتدي ان احنا بدل ما كنا بناخد 4 أو 5 مرات في اليوم، لا نقدر ان احنا ناخدهم مثلا مرتين واليوم اللي بعده مرة واحدة، بحيث انه احنا نهيئ جسمنا ان احنا بنسحب الجرعات بشكل تدريجي. احنا نقدر وقت الفطار الممتد من المغرب للسحور هنهتم بكميات كبيرة جدا من المية، يعني تقريبا كوباية كبيرة كل ساعة. ده هيكون مناسب جدا عشان نقدر نحافظ على ترطيب الجسم ونوفي احتياجات الخلايا بتاعتنا من المية، وطبعا انتظام الدورة الدموية في الجسم هيبتدي يقلل الصداع بشكل مباشر. كمان الأشخاص اللي بيعانوا من الصداع النصفي طبعا ضروري ناخد الأدوية اللازمة بتاعتنا وقت السحور ونستشير الطبيب المختص عشان يحدد لنا الجرعات المناسبة ومواعيدها. وبلاش نزود في الأطعمة أو المأكولات اللي فيها كافيين بعد الفطار. كمان لو احنا نمنا عدد ساعات كافي ده هيكون مناسب جدا عشان نقلل الشعور بالإجهاد أو الصداع، وكمان لازم نتأكد ان احنا أكلنا أكل متوازن، وده عشان نقلل فرص إجهاد الجسم. الكافيين في مشكلة كبيرة انه احنا لو خدنا منه بكميات كبيرة بين الفطار والسحور ده هيخلي جسمي في وقت الصيام تاني يوم يعمل إدرار للبول بكميات كبيرة، أو التخلص بالمية من المية هيحصل عندي بكميات كبيرة جدا، وده معناه أنه أنا هيبقى عندي دايما مشكلة جفاف للجسم. فنبتدي أن احنا نقلل الجرعات عشان ما نتعرضش للجوع وما نتعرضش للعطش باستمرار. شكرا لكم، واستنوني في نصايح تانية مع رمضان ودكتورة سارة سامي استشاري سمنة ونحافة وتغذية علاجية.